أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم العائنين وحده، وهزم الحاسدين وحده، وهزم السحرة وحده. الحمد لله الذي جاد بالفضل والكرم، الحمد لله الذي جاد بالفضل والنعم، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله على أنعمه، على جوده وفضله وكرمه. الحمد لله الذي أعطى، الحمد لله الذي أغنى، الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق، الذي سوى، الذي عدل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الحمد لله الذي كفى وشفى، الحمد لله لا أكبر بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أصابت في الجود والفضل والكرم بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين في العلم والفهم في العلم والفهم في العلم والفهم أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في العلم والفهم أصابت كثيرا بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت كثيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على جوده وفضله وكرمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ذلك فضل الله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في الجمال أصابت في الجمال أصابت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الجمال أصابت في الجمال أصابت كثيرا في الجمال أصابت كثيرا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين أصابت كثيرا في العمل والوظيفة أصابت في العمل والوظيفة أصابت في العمل والوظيفة أصابت كثيرا بسم الله تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل كل عين في التجارة والكسب في التجارة والكسب في التجارة والكسب أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل تغبر كل عين جرت في العقول جرت جرت في الأبصار جرت جرت في الصدور جرت جرت في البطون جرت جرت في الأيدي جرت جرت في الأقدام جرت جرت تبطل كل عين أصابت كثيرا في جمال الشعر أصابت في جمال الوجه أصابت في جمال القوام أصابت في جمال العين أصابت في جمال الأقدام أصابت في جمال الكلام أصابت في جمال الأعين أصابت كثيرا بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين من الصور أصابت وفي الكبر أصابت من الصور أصابت وفي الكبر أصابت بسم الله تبطل الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل عين حسدت الله أكبر من كل عين حسدت الله أكبر من كل نفس حسدت الله أكبر من كل نفس حسدت الله أكبر من كل نفس حسدت الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدة في الأبدان حاسدة في البنات حاسدة في الأبدان حاسدة في البنات حاسدة بسم الله ترطل بسم الله ترطل ترطل كل عين حاسبة في بر الأبناء حاسبة في جمال الأبناء حاسبة في لباس الأبناء حاسبة في دراسة الأبناء حاسبة ترطل كل عين بسم الله ترطل بسم الله ترطل بسم الله ترطل كل عين من الصور أصابت في الأبناء أصابت في الأبناء أصابت في البنات أصابت كثيرا بسم الله ترطل لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في الأبناء شوهات في الأبناء أحرقات في الأبناء غيرات بالسلوك غيرات في الوسواس تسببت بسم الله تبطل كل عين حاسدة حارة بسم الله تطفى بسم الله تطفى بسم الله تطفى بسم الله تبطل كل عين حسدت من الجارات حسدت من الجيران حسنت من القريبات حسنت من الأقارب حسنت من الصديقات حسنت من الأصدقاء حسنت بسم الله تبطل تبطل كل عين في الأبناء استقرت في الأبناء أمرضت في الأبناء غيرت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون بسم الله تبطل تبطل كل عين جرت في الدماء تبطل كل عين جرت في الدماء بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل الله أكبر من كل عين صاحبت الأبناء من الصغر رافقت الأبناء من الصغر تبطل كل عين عطلت من الصغر تبطل كل عين عذبت من الصغر تبطل كل عين شوهت من الصغر تبطل كل عين غيرت ضيعت من الصغر تبطل كل عين باعدت من الصغر تبطل كل عين أحزنت من الصغر بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في الأبناء من الصغر على جمال الصور في الصغر على جمال الصور من الصغر تبطل كل عين تبطل كل عين استقرت في نفوس الأبناء من الصغر تبطل كل عين أورثت الأمراض للأبناء من الصغر تبطل كل عين أعيت الأبناء من الصغر تبطل كل عين أرفت الأبناء من الصغر تبطل كل عين أورثت الجراح بالأبناء من الصغر تبطل كل عين أورثت النفوذ من العلم والدراسة والبر من الصغر بسم الله تبطل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين سكنت الأبناء أزت الأبناء حركت الأبناء بسم الله تبطل كل عين في الأبناء من الصغر تبطل كل عين أثرت في الكبر تبطل كل عين أثرت في الكبر تبطل كل عين أوقفت في الكبر أغرضت في الكبر تبطل كل عين صاحبت في الكبر بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين مرت كثيرا في نجاح الأبناء أصابت كثيرا في بر الأبناء أصابت كثيرا في عمل الأبناء أصابت كثيرا في خطبة الأبناء أصابت كثيرا في زواج الأبناء أصابت كثيرا تبطل كل عين أصابت الأبناء كثيرا في الكبر أصابت كثيرا في لباس الأبناء أصابت كثيرا في قوة الأبناء أصابت كثيرا في مال الأبناء أصابت كثيرا تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة من الإنس أصابت من الجان أصابت من الإنس أصابت من الجان أصابت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أم يحسدون الناس على ما على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله تبطل كل عين حسدت في الأبناء حسدت تبطل كل عين حسدت كثيرا في صلاح الأبناء في استقامة الأبناء في بر الأبناء أصابت كثيرا بسم الله تبطل لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل عين معجبة في الأبناء في جمال الأبناء معجبة في حركة الأبناء معجبة في لباس الأبناء معجبة في استقامة الأبناء معجبة في حب الأبناء معجبة تبطل كل عين معجبة أصابت الأبناء من الآباء تبطل كل عين معجبة من الأقارب معجبة من القريبات معجبة من الأصدقاء معجبة من الصديقات معجبة تبطل كل عين معجبة في الكلام معجبة في الأدب معجبة في القول معجبة في العطاء معجبة في البر معجبة تبطل كل عين معجبة من الرجال معجبة من النساء معجبة في الأبناء معجبة في البنات معجبة تبطل كل عين معجبة في الأبناء معجبة تبطل كل عين معجبة أصابت كثيرا من الإنس أصابت كثيرا من الجان أصابت كثيرا من الإنس أصابت كثيرا من الجان أصابت كثيرا بسم الله تبطل بسم الله تطفى لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل جار مس الأبناء الله أكبر من كل شيطان مس الأبناء الله أكبر من كل جار مس الأبناء الله أكبر من كل شيطان مس الأبناء الله أكبر من كل جار سكن الأبناء الله أكبر من كل شيطان سكن الأبناء بأعين كثيرة بحسد كثير بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل مس كبير الله أكبر من كل مس عظيم من جار كبير من ناظر كبير من عائل كبير من عاشق كبير. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل مس خفي بالعيون خفي بالحسد خفي بالإعجاب خفي بالسحر خفي. الله أكبر من كل مس خفي الله أكبر من كل مس خفي عن اليمين خفي عن الشمال خفي في الأيدي خفي في الأقدام خفي في العقول خفي في الأبصار خفي في النطق والكلام خفي. الله أكبر من كل مس في الأبناء خفي في الأبناء خفي في الأبناء خفي حول الأبناء خفي في بيوت الأبناء خفي مع الأبناء خفي مع الأبناء خفي. بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي. الله أكبر من كل جاب طالع الأبناء خفي الله أكبر من كل جان تابع الأبناء خفي الله أكبر من كل جان سكن الأبناء خفي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله يبطل كل سحر عظيم للأبناء عظيم في الصغر عظيم وفي الكبر عظيم للأبناء عظيم في الصغر عظيم وفي الكبر عظيم. يبطل كل سحر عظيم للأبناء عظيم في الصغر عظيم وفي الكبر عظيم للداء عظيم للتعطيل عظيم للتدبير عظيم للعقوق عظيم للمحب عظيم. يبطل كل سحر عظيم للأبناء عظيم بأسماء الآباء عظيم بأسماء الأمهات عظيم بأسماء الأبناء عظيم. يبطل كل سحر من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. يبطل كل سحر عظيم للأبناء عظيم للبنات عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم. عطل كل شيء عظيم من الصغر عطل وفي الكبر عطل من الصغر عطل وفي الكبر عطل. بسم الله يبطل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. يا معشر الجن ويا خدام كل عين أو حسد أو ظلم أو عدوان أو انتقام أو سحر أو عشق أنيبوا إلى الله واخرجوا من الأجساد طاعة ومن البيوت طاعة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.